من وين متصل؟ من أطار. من أطار. الصوت فيه تقطع. تفضل. تحية المسجد. كانت تخلي المسجد. كانت تصلي المنزل. في المنزل. هي بعد تحية المسجد. لا بد أحد يجي المسجد يصليها. الله يحفظك. تسمع الجواب. نعم. تحية المسجد إلا المسجد. المطالب بها الذي يريد الجلوس في المسجد. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وما يصلى في البيت إن قال له نافلة. وإذا سمي تحية للأخر للمنزل. ما هو رأينا لأن قد حد يفجر في الدار وحد يجلس. بالعكس ما هو تحية المسجد. النافلة أفضل هي في البيوت أغلبها. من هي في المسجد. صلوا في بيوتكم لا تتخذوها قبورا. وذيك ما هي تحية المسجد. علاج المسجد بعد الله يسلمك. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبا بكم. تفضلوا. صباح تندون نطرح سؤال على الشيخ. تفضل. سؤال على قضية نازلة المغرب. ركعتين المغرب اللي بعض من الناس غافس ويغرق المسجد على الناس كامل لا يخليه يخرج. نعم نعم. بعض الناس ينهر يقول له هذه أحق بها البيت ويقول له أحق فاضل ليش. ايوه. ويقول له حتى يقول له آية الوين ها عبدا إلى الصلاة. من ترى شو الحكم فيها كان حق بها البيت ودرجة معناها يقول درجة التبشير جسد. واضح أستاذ واضحة. دوري يجاوبك إن شاء الله. عندك سؤال آخر. وعليكم السلام. نعم. نعم. يبدو أنه دور الراتبة التي بعد المغرب. نعم. وهذه قال بعض العلماء عنها يجوز فعلها في المسجد كما تفعله في البيت لكن بعد اللي بين يدي عنها لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعلها في المسجد. غالب كان لا فعلها في البيت. بيته قريب من المسجد. وقال بعض العلماء تفصيل في ذاك أنه العاد اللي إذا خرج من المسجد ربما يصطدم بما ينافي الصلاة منه شد الأخبار والله ينحصر عنها عنه يصليها سابق يمشي. وإذا كان يبلغ البيت بغير ذلك عنه أفضل البيوت. صلوا في بيوتكم لا تتخذوها قبورا. نعم نعم. ألو. نعم. السلام عليكم. السلام. نعم تفضلوا. ما شاء الله الحمد لله. أنا طرح السؤال للشيخ. أنا قمت عادتي عملية الشقيقة هذه. وقعدت بعض الأوقات كثير أوقات تعود باردة تأثر علي. ثم اللي لين نسراكلو ووسوس من ذلك. واللي نعم إن شاء الله تسمع الجواب. نعم. أولا لا بعد نقول الأخ إني ما له نتوالى عنه الجزم بالترك ولا الجزم بالفعل. لكن الضابط عن حد يعرف عنه لما يضره يؤخر برأه أو يزيد مرضه أو يحدث له مرضا يجوز له التيمم ما دام المرض ما هو بيك الدرجة من الشدة. فإذا خاف الهلاك وجب عليه أن يتيمم. هذا هو الضابط. وهو أعلم بنفسه من يعود لما يعقره يجوز له التيمم في ذاك الوقت اللي ما هو حامل فيه. وإلى عاد اللي وسواس والله لا غداش بيسبب برود الماء والله ذاك اللي ما قاعد يدفضه وذاك يشوف هو فيه خرص فيه منين يعود اللي حد ما هو حامله ما يوسوس منه. يعني التيمم طهارة نصوصة. نعم نعم. السلام عليكم. سلامة الله. كيف حالكم يا أخي؟ ما شاء الله الحمد لله. الحمد لله. السلام عليكم الشيخ. تفضل معك جميل. قلت في واحد قبلت سيد النهار المسجد هو مسبوق في صلاة الظهر ذات ركعة وتو راد الله اليوم كان عليه قبل قبل هو القبل ما جابه دركت ركعات العريان غير القبل ما جابه. كان شاكل مقد إيه تشوف الدائرة تبي يسد جاب ركعتين سويتو جاب قبل. نعم نعم. وتو حسن كان في الأسعار حول. وفهم سؤال ثاني. نعم. قبل تدار نشوف يقول لك أنا يقول لك أنا متيمم بدأت أصلي بخمس كنات كثير وراح حد يتواضع يصلي بكم على الصلاة المتيمم الموضوع. نعم واضح. كان فيه شيء. نعم تمام. سمحت الوقت خليك لي ما يسمح لا دقيقتين والله يكون. نعم نعم. بالنسبة للسؤال الأول